الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بعد لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في رواية الأصول شرح بدء الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في كتاب الاجتهاد وهو الكتاب السابع من الكتاب. قال: ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغيره وحال الرواة، ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك. قال في الغاية: ويعتبر للاجتهاد لا ليكون صفة للمجتهد، يعني هذه صفة تجب ليقع الاجتهاد الموقع الصحيح أو ليفعل على الوجه المعتبر، لا لأن هذه الصفة هي شرط من شروط الاجتهاد، فقد يصل المجتهد إلى يصل الشخص الدارس أو المعتني بتحصيل أهلية الاجتهاد إلى درجة الاجتهاد دون أن يكون عالما أو خبيرا بمواقع الإجماع، لكنه معرض للخطأ، لكنه يكون معرضا للخطأ، فكأنه وصف زائد مجاور بالصفات اللازمة للمجتهد نفسه يتحقق بها المجتهد، معناه أنه يمكن أن يصل إلى درجة الاجتهاد دون أن يكون عالما بمواقع الإجماع كإمكانية كملكة كقدرة على الاجتهاد، لكن اجتهاده سيكون معرضا للخطأ بسبب غفلته عن مواقع الإجماع. ولذلك قال هنا: لا ليكون صفة للمجتهد، لما ليكون صفة عاصمة للمجتهد من الخطأ، قد يكون مجتهدا لكنه معرض للخطأ. إذن قضية الوصول إلى درجة الاجتهاد عند الشيخ هنا قد يصل إلى درجة الاجتهاد دون أن يكون عالما بمواقع الإجماع، لأن العلم بالكتاب، العلم بالسنة، الملكة متحققة، لكنه قد يجتهد فيقع في الخطأ بعدم علمه بمواقع الإجماع. قال: ويعتبر للاجتهاد لا ليكون صفة للمجتهد كونه، أي كون المجتهد خبيرا بمواقع الإجماع. المقصود بمواقع الإجماع مسائل الإجماع، المسائل التي وقع فيها إجماع، تحقق فيها إجماع، وإلا يعني بأن لم يكن عالما بمواقع الإجماع، فانظروا ماذا يحدث، فقد يخرقه بمخالفته، قد يخرقه بمخالفته له، وخرقه حرام، خرق الإجماع حرام كما مر، أي في باب الإجماع لا عبرة به، أي لا عبرة بالاجتهاد الخارق للإجماع أو الرأي الذي خرق الإجماع. وأمر آخر محظور من المحظورات، وهو أنه إن وافق الإجماع يكون فعله تحصيلا للحاصل، وتحصيل الحاصل عبث، فإهدار للطاقة وإهدار للوقت مع تعرضه لخطر المخالفة. وأيضا يكون قد وقع في مخالفة حيث ساق الظنية مساق القطعي، وساق القطعي قطعي مساق الظن، حيث ساق القطعية مساق الظنية، لأن الدليل الدال على الإجماع قد يكون ظنيا، فإذا تحقق أو انعقد إجماع على وقته فقد انقلب في المعنى قطعيا، فهو يأتي لهذا القطعي ليجتهد فيه، فيكون قد ساق القطعي مساق مساق الظن وأعمل فكره وبحث وما إلى ذلك. وهذا هذه فائدة من الفوائد التي من أجلها عني علماء الأصول وعلماء الفقه القطعي والظني، ألا يساق القطعي مساق الظني وتعمل فيه العقول بالاجتهاد، يكون الأمر تحصيل حاصل وتبديل طاقات وتعرض إلى المخالفة، مخالفة الإجماع. أو يسوق الظني مساق القطعي بمعنى أن يأتي إلى مسألة ظنية قال فيها أحد العلماء بقول فيسوقها على أنها هي الحق المبين وما عداه باطل، وأستطيع أن أباهلك وأستطيع أن أحلف وكذا، هذا كله يكون عبث في العلم. يسوق الظن مساق القطع بمعنى يمنع غيره أن يجتهد فيه، يرفض الخلاف فيه، لا يعمل، لا يعيد النظر، هذا فساد، فساد في العمل العلمي، بحث العلم. لا يساق الظن مساق القطع ولا القطع مساق الظن. من هنا كانت عناية العلماء بأمر القطع والظن. وهي فائدة من فوائد الإجماع، قلنا إن فوائد من فوائد الإجماع أن الأدلة الظنية التي انعقد إجماع الأمة على وفقها قد اكتست بالقطعية، وفي ضميمة الإجماع إليها صارت قطعية من جهة المعنى، وإن كانت ظنية من جهة الآحاد أو من جهة الطرق أو من جهة الحكم، لكنها صارت قطعية من جهة المعنى. هذه فائدة من فوائد الإجماع، حتى لا يقول قائل إذا كان الإجماع عليه دليل فما فائدة الإجماع، وإذا كان الإجماع ليس عليه دليل كيف انقطع ينعقد الإجماع لا عن دليل. وهي حكمة من الحكم التي من أجلها كان العلماء في بعض المسائل وبخاصة الإجماعية المنعقدة بناء عن اجتهاد أو عن بعض الأدلة الظنية كانوا يحكون الإجماع ويستغنون بحكاية الإجماع عن حكاية دليل. أولا لأن نقل الإجماع كنقل السنة، والآملي جعل ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع موضوع الأحبار. فينقلون الإجماع ويكتفون بنقله عن نقل دليله. لماذا؟ أنه إذا ثبت الإجماع وانعقد فاستغني عن النظر في الدليل، ولأنهم كانوا يخشون أن يريدوا الدليل فيتلقفه بعض الناس ظانا أنه لم ينعقد على معناه إجماع فيعبد فيه عقله مرة أخرى، كأنها صيانة للمعنى. هنا قال: ولا يشترط حفظ مواقعه، أي مسائل الإجماع، مواقع الإجماع، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع. لكنه كيف سيعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع إن لم يكن قد حفظ مسائل الإجماع في هذه في هذا الباب؟ ولا يشترط حفظ مواقعه، بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالفا للإجماع، بأن يعلم موافقته لعالم أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها لأحد من العلماء كلام. يقول يعني بالتأكيد أنا لست مخالفا للإجماع فيما انتهيت إليه، لأن هذه المسألة حادثة لم ينظر فيها أحد قبل، أو أنني أوافق فيها فلان، فلم ينعقد إجماع على عكس ما أقول. قال: والناسخ، يعني أن يكون خبيرا بمواقع الناسخ والمنسوخ، يعني أن يعلم أن هذا الدليل ناسخ وهذا الدليل منسوخ على التفصيل لا على الإجمال، لأن معرفة الناسخ والمنسوخ إجمالا يعني كون الكتاب ينسخ السنة أو السنة تنسخ الكتاب أو كذا ينسخ كذا، هذا ما داخل في قوله وأصولا حينما قال في الدرجة الوسطى عربية وأصولا، هذا داخل في معرفته بالأصول، لأن معرفة الناس تفصيل إجمالا موجود في الأصول داخل تحت اشتراط العلم بالأصول، لكن هنا زاد وقال: والناسخ والمنسوخ، يعني أن يكون عالما بمواقع الناسخ والمنسوخ، يعني أن يكون عالما بالآيات الناسخة والآيات المنسوخة والأحاديث الناسخة والأحاديث المنسوخة، حديثا حديثا وآية آية. والناسخ والمنسوخ لتقدم الأول على الثاني، لأنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس، يعكس يعني يقدم المنسوخ ويؤخر الناس، ماذا ترتب على ذلك؟ يعني يترك ما يجب العمل به ويعمل بما لا يجب العمل به أو بما يمتنع العمل به. هذه كأنها أخطاء تعرض للمجتهد إذا لم يراعي هذه الأمور. قال: وأسباب النزول، قال: إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد، إلى فهم المراد من الآيات، إذن وأضم إليه أسباب الورود، إذ الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد من الأحاديث. لكن أسباب النزول تعطي إضاءة وهداية للمجتهد ليعرف المراد، خلال أسباب النزول يعرف المقصود. قال والمتواتر والآحاد. لتقدم الأول على الثاني، لأن الأول يقدم ويرجح على الثاني، لأنه إذا لم يكن خبيرا به ما قد يعكس، يعني يقدم الآحاد على الإيه؟ على المتواتر وهو لا يجوز. قال وتعبيري بذلك أولى من قوله وشرط المتواتر والآحاد كما بينته في الحاشية. يعني الشيخ زكريا في الحاشية قال ماذا؟ قال عند قوله كونه خبيرا بمواقع الإجماع، أي في الواقعة المجتهد فيها، بمواقع الإجماع في الواقعة المجتهد فيها، ويأتي مثله في بقية الشروط الآتية، وعليه فكان ينبغي حذف وشرط، حذف وشرط من قوله وشرط المتواتر والآحاد، لأنه لم يعتبر بإيقاع الاجتهاد الذي الكلام فيه، بل للمجتهد. أنا أتكلم على شروط الاجتهاد، وشرط المتواتر والآحاد يعني علمهما بالنسبة للمجتهد، بل للمجتهد، وهو معلوم من قوله درجة الوسطى عربية وإيه؟ بأصوله. إذا كلامه هنا في المجتهد ولا في الاجتهاد؟ في الاجتهاد. كلامه في المجتهد. كلامه في المجتهد. ولذلك هنا راعى ولم يقل وشرط المتواتر والآحاد، إنما قال كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد. بل المجتهد، وهو معلوم من قوله ذو الدرجة الوسطى عربية وأخرى. قال والصحيح وغيره، يعني يعرف الصحيح من غير الصحيح. قال من حسن وضعيف ليقدم كلا من الأولين اللي هو الصحيح والحسن على ما بعدهم، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس، فيعكس بماذا؟ بأن يقدم المردود على الإيه؟ على المقبول، يقدم المردود على المقبول، أو يقدم ما ليس عليه العمل على ما عليه، على ما عليه العمل. قال وحال الرواة في القبول والرد، ليقدم المقبول على المردود مطلقا، والأكبر والأعلم من الصحابة على غيرهم، وهذا يحتاج إلى معرفة أحوال الرواة على غيرهما في متعارضين، يعني في دليلين متعارضين روى بعضهم الأول وبعضهم الثاني، لأنه إذا لم يكن خبيرا بذلك قد يعكس، فيقدم الأصغر على الأكبر، أو غير الأعلم على الأعلم، أو المردود على المقبول. قال ويكفي في الخبرة بحال الرواة في زمننا، يقصد القرن العاشر أو القرن التاسع، لأنه عاش في القرن التاسع والقرن العاشر، يعني عاش ربع القرن العاشر وثلاثة أرباع القرن التاسع، لأنه الإمام عاش 100 سنة أو أكثر من 100 سنة بقليل. قال ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، فيعتمد عليهم على الأئمة. لماذا؟ لكمال معرفتهم بما يتعلق بأحوال الرواة وشدة عناية هؤلاء بأحوال الرواة قرب الزمن ووفرة المعرفة وكمال المعرفة أيضا، لأن ما وصلنا قليل بالنسبة لما كان عندهم أو لما كانوا يملكونهم من معرفة وما كان عندهم من كتب. يعني فكأنه سيكون مقلدا لهؤلاء الإمام أحمد والإمام البخاري ومسلم وغيرهم من أكابر علماء الحديث، سيكون مقلدا لهم في قولهم في الرواة هذا معنى قولي فيما مضى إن أي اجتهاد في الأعصر المتأخرة حتى في القرن التاسع والعاشر، حتى في القرن ما قبل التاسع السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وما بعد، ما من اجتهاد إلا وهو مشوب بتقليد وأننا اجتهاداتنا المعاصرة إنما نعتمد أيضا على اجتهادات غيرنا من أهل اللغة ومن أهل الحديث ومن أهل التفسير ومن أهل الفقه السابقين، فنبني على ما أسسوه وأصلوه ونفرع على ما قعدوه، بل ونفرع على ما فرعوه، تخريج الفروع على الفروع الذي ذكرناهم، لأنهم أكمل في أدوات الاجتهاد، لأنهم يجتهدون عن طريق الملكة، ونحن في غالب الحال نجتهد عن طريق القواعد، والقواعد يقولون هي عصا الأعمى، لكن الملكة خبرة. يعني من ينظر في الكتاب ويقرأ ويصلح السيارة وينظر في الكتاب غير الذي عنده خبرة 30 سنة يصلح السيارات، 30 سنة يده في المواتير ويده في كذا، وهو بمجرد النظر، بمجرد سماع الصوت، بمجرد كذا يعرف أين الخلل. إن الثاني معه الكتاب وظل يقرأ الكتاب طول النهار ولا يعرف شيء، وقد يفصل. قال: فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح، أي للرواة، لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة، فنعتمد عليهم ثم ندعي أننا أكمل أو أن هناك حصل تأخر، لا لم يحدث تأخر، ولا نقول حصل تأخر ولا غرق لباب الاجتهاد، إنما هو بناء على ما تم تشييده من قبل. إننا إذا أردنا أن نستأنف من الأول سنعجز عن أشياء، منها معرفة حال الرواة، يعني هذا مدون في الكتب، أيوة نعم، أنت تذهب إلى الكتب، يعني أنت لابد أن ترجع إليه في معرفة ذاته. قال: وهم أولى من غيرهم، أولى من غيرهم كما عللت من في قبل لكمال معرفتهم بما يتعلق بالتعديل والتجريح وشدة عنايتهم بذلك. يعني ما كان يعرف الرواة شخصيا وحكم عليهم شخصيا بتعديل أو التجريح، ثم بعد ذلك نقل هذا في الكتب، هو أدرى مني وأنا لا أستطيع أن أعرف ذلك إلا عن تاريخه. قال: والمراد بخبرته بالمذكورات مواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغيره وحال الرواة، والمراد بخبرته بالمذكورات خبرته بها في الواقعة المجتهد فيها في جميع الوقائع. نعم، لا في جميع الوقائع، لا في جميع الوقائع. ثم قال ولا يعتبر، يعني لا يشترط، ولا يعتبر لا في الاجتهاد ولا في المجتهد علم الكلام، هذا بلا خلاف، لا يعتبر لا في الاجتهاد ولا في المجتهد علم الكلام، أن يكون مجتهدا خبيرا بعلم الكلام كأهله لإمكان استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا، كأنه يعني يقلد الأشعرية أو يقلد الماتوريدية أو يقلد غيرهما من أئمة الكلام أو من أئمة الاعتقاد تقليدا، كما يعلم مما سيأتي. يعني لا يشترط مما سيأتي في الكلام على علم الكلام، لكن لا يشترط أن يجاوز حد التقليد في العقائد، فيكون مجتهدا مثلا، لأن الاجتهاد في أمور العقيدة ليس بشرط للاجتهاد في الفروع الفقهية. يعني سيأخذ مسائل الاعتقاد، يمكن يجوز أن يأخذ مسائل الاعتقاد تقليدا من إمام، ويكون هو مجتهدا في الفروع أو في بعض الفروع أو في بعض الأبواب، كما سيأتي في جواز تجزئ الاجتهاد. قال ولا تفاريع الفقه، يعني لا يفترض أن يكون خبيرا بكل تفاريع الفقه، لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد، يعني تتحقق عنده بعد الاجتهاد، فكيف تعتبر فيه؟ يعني هو يريد أن يكون، لو اشترطنا فيه أن يكون عالما بالفروع الفقهية، إذا في ماذا سيجتهد؟ يعني كأنه توقف اجتهاده في الفروع على علمه بالفروع فيلزم الدور، والدور باطل. إنما طبعا يشترط أن يكون عالما بجملة غالبة من الأحكام التي تم الاجتهاد فيه، لأن هذا درب هو سيسير فيه، فينبغي أن يقتدي بمن سبقه، وأيضا سيبني اجتهاداته على اجتهادات غيره أيضا، فربما يحتاجها لمفرج عليه ولتضيء له الطريق، فلا بد أن يكون عالما بالوثاق والخلاف الذي حدث، حتى يجتهد فيما سيحدث أو في النوازل التي لم يجتهد. قال ولا الذكورة، يعني لا تشترط الذكورة ولا الحرية. قال ولا الذكورة والحرية لجواز أن يكون للنساء قوة الاجتهاد، كعائشة رضي الله عنها، وإن كنا ناقصات عقل، كأنه يقول طبعا هذا مقرر، قال وإن كنا ناقصات عقل، كأنه يرد على من يقول كيف تسوغ الاجتهاد للمرأة أو لا تشترط الذكورة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل، وناقصات عقل لم يكن نقصت فهم ولا نقصت من حيث المنهج. من العقل؟ العقل يختلف معناه باختلاف السياق. اختلاف السياق، قد يكون العقل بمعنى الملكة، قد يكون العقل بمعنى العلوم الضرورية، قد يكون العقل بمعنى الخبرة الواسعة، قد يكون يعني العقل بمعاني. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين نقصان العقل في اتجاه معين يخص خلقة النساء وطبيعة النساء. نعم، يعني الشائع والشهير أن المجتهدين من الرجال هم الكثرة الكافرة أو هم الغالب، وأن المجتهدات من النساء قليل جدا، قليل جدا، ومع ذلك فلا يمنع، يعني ليست الذكورة بشرطة، لأن حتى وجود مجتهدة واحدة كافل في عدم اشتراط الذكورة في الاجتهاد. لأن احنا سيأتي الكلام في تشدد الاجتهاد، تكون مجتهدة في باب من الأبواب. تكون مجتهدة في باب من الأبواب. قال والحرية، قال وكذا العبيد بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة. وكذا العدالة لا تعتبر فيه في الأصح. هناك قول اشترط العدالة في المجتهد حتى يوثق باجتهاده فيكون على دين، اتق الله فلا يلبس الحق بالباطل. وأنا والله مع هذا الشرط، مع شرط العدالة، أن يكون المجتهد عدلا، لأن غير العدل بعيد عن التوفيق. وعرضة للخطأ، لو أنه عرضة للتلبيس والتدليس، أنه ممكن يدلس ويلبس، أنا لا أتمنوه على ديني، فهو لم يكن أمينا على دين نفسه، كيف يكون أمينا على دين الناس؟ هنا فعندي أنا أشترط العدالة في المجتهد، إن غير العدل لا يؤخذ منه اجتهاد، لا يؤخذ منه اجتهاد. شوف كل جواز أن يكون للفاسق قوة، أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد. وقلنا أن الاجتهاد هذا مع التحصيل العلمي والشروط الشخصية والشروط العلمية هو نور، أو يحتاج إلى نور يقذفه الله في قلبه يميز به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فعند اختلاف الأدلة وتزاحم الأدلة واحتاج الناظر إلى توفيق وإلى نور من الله سبحانه وتعالى. أما البعيد عن الله فقد يضله الله على علم، واجعل لكم نورا تبصرون به، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لا يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا إلا إذا كان نقي القلب قريب، إلا إذا كان نقي القلب قريبا من الرب سبحانه وتعالى. طالما يعني في جو علمي في مجتهدين اخرون ممكن بقى يردوا عليه، يعني ليس كما نرى الان من استاذ يحدثون الدين، فهذا أكيد ما قصدوه العلماء لما تكلموا عن العدالة، هذا الذي حدث الدين يردون عليه ولا يفعلون إلى القتل المسلم أو المسلم الدين يمنعوه ممكن يحشروا عليه. طيب بس هذا لا يحكم بالسجن إلا إذا كان يعني فعل المعصية جهارا على علماء الناس، يعني الناس يقولون هذا عدل وهذا فاسد، بماذا؟ يعني إذا كان هو مستتر بستر الله ويفعل المعصية وهو يعني يعلم أنها معصية وغلبته نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هو في ظاهر الناس أخلاقه في ستر فمصدوق، يعني ليس فاسقا، يعني هو مصدوق في ستر. كان يتكلم على غير العدل، يعني مهما أوتي، يعني دائما ينتقص من الدين ويهون من الالتزام به ومن أحكامه ويقول كذا ليس عليه دليل، القرآن غير ملزم، السنة أغلبها يحتاج إلى مراجعة، الالتزام بالشريعة يعني على قدر ما يريد الإنسان ويليق بالإنسان، هذا لا يمكن، هذا يكون مجتهد أبدا. لأنه هذا سيدنا خارج محل النزاع والله أعلم. أنا هذا يعني يحرك الدين. طيب الذي يحرك الدين هذا يعني ترى هذا كثير جدا. وقيل يعتبر العدالة يعني يعتمد على قوله وتعتمد بأنه لا تخالف بين القولين، إذا اعتبار العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم اعتبارها لاجتهاده، إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه وإن لم يعتمد قوله اتفاقا، فهو قال الفاسق يعمل باجتهاد نفسه يعني يجتهد من نفسه لا يجتهد بالناس، يعني عايز يقول ان الخلاف لفظي على كلا القولين، فان يعتمد قوله في الامه ويكون اجتهاده مقبولا لابد ان يكون عدل، ويجاء يعني التعقب هذا بانها اعتبرت بالنسبه لغيره، يعني اعتبرت العداله بالنسبه لايه؟ لغيره. أما المفتي فيعتبر فيه العدالة لأنه أخص فشرطه أغلظ، يريد أن يكون المفتي أخص من الإيه؟ من المجتهد، فالمجتهد قد يكون قاضيا وقد يكون مفتيا. قال وليبحث المجتهد عن طريق عن المعارض، يعني يبحث عن الدليل المعارض يعني هل هذا شرط إن قلنا يعني توسعا في الشروط، يعني هذا من قبيل الأولى من قبيل الآخر، لماذا؟ لأني مضى في باب التخصيص والتقييد والناسخ والقرينة ودلالات الألفاظ الاعتماد على الأصل، وهو أن الأصل العموم حتى يرد التخصيص، الأصل الإطلاق حتى يرد التقييد، الأصل الحقيقة حتى توجد القرينة الصارفة على الحقيقة والمعينة للمجاز، وأنه يعمل بالعام حتى يعني يجب اعتقاده والعمل به حتى يرد المخصص حتى لا يتعرض هذا المعارض. قلنا أنه لا بد أن يبحث عن المعارض وجوبا لزوما، إذن سيعارض هذا كل ما سبق تقريره في باب العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والنسخ، لأنه الأصل بقاء الدليل حتى يرد الناس استمرار الحكم، لكن طبعا في كلام في العلماء في خلاف في قضية البحث عن المخصص. ولو نبحث عن المعارض أي الدليل كالمخصص والمقيد والناسخ والقرينات الصارفة للفظ عن ظاهره ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه. ويقصد بالخدش هنا العين يعني. من تطرق الخدش إليه لو لم يبحث. وهذا أولى لا واجب. قال البحث عن المعارض إيه؟ أولى إيه؟ لا واجب. طب لماذا قلتم أولى وليس الواجب؟ قال يوافق ما مر. أي هناك في الأبواب التي ذكرتها لك من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح. يعني لأن الأصل عدم المخصص. وما مر أيضا من أنه ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة تفعل قبل البحث عما يصرفها عنه. قال وزعم السركشي ومن تبعه أنه واجب. إن البحث عن المخصص المعارض إيه؟ واجب. وأنه لا يخالف ما مر. لأن ذا في جواز التمسك بالظاهر المجرد على القرائن. والكلام هنا اشتراط معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرين. يقول إن ما زعمه الزركشي ومن تبعه أن البحث عن المخصص أو البحث عن المعارض واجب، وهم قالوا أنه لا يخالف ما مر. قال إن المسألتين مختلفتين، يعني الجهة منفكة. فهناك قلنا إن يتمسك بالعام إلى أن يرد المخصص، وبالحقيقة إلى أن نعلم المجاز، وباستمرار الحكم إلى أن يرد الناسخ. هناك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن الفراغ لا في الفراغ. والكلام هنا في اشتراطي معرفة المعارض بعد ثبوته، بعد ثبوت المعارض بقرين. لكن أنا أرى أن البحث عن المعارض مهم لتحقق شرط من شروط العمل للدليل. وقد سبق أننا قلنا اشترط في العمل للدليل شروط، الشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه مما هو في قوته أو أعلى منه أو أقوى منه. لأنني لا أعرف أنه أن الاستدلال بالدليل أو أن الدليل متفوق على ما يعارضه إلا إذا عرفت ما يعارضه وبحثت عنه. قلنا إن مجرد الاستدلال على المسائل ليس بكافي في أمر الترجيح، وليس بكافي يعني كل قول من الأقوال عليه دليل ضعف القول قبل أو لم يقبل في النهاية، لكن كل أصحاب قول استدلوا على أقوالهم بدليل، وإنما تترجح الأقوال بترجح أدلتها على ما على الأدلة المعارضة، على الأدلة التي استدل بها أصحاب الأقوال الأخرى. ففي هذه المسألة لابد أن يرجح دليل قوله ويكون مقدما على غيره. وإذا لم يجد العلماء ترجيحا توقفوا كما تعلمون، أو قالوا إن المسألة إن الأقوال متكافئة، أو إن القولين أحيانا يكون ثلاثة أقوال أربعة أقوال خمسة أقوال في مسألة، ويكون الأمر دائر على القولين الأولين فقط، لأن هذين القولين هما أقوى الأقوال وهما الأقوال والسعيدة بالدليل، والباقي إما شاذ وإما كذا يعني إما ضعيف جدا. ولذلك عرض الأقوال في المسألة لا تأخذ الأقوال على وزن واحد، بل قد تعرف المسألة أكثر من قولين، ويكون هناك أقوال مقبولة يمكن أن نضعها في مصاف القول الأول، وأقوال هي مردودة تحكى لتنكر، تذكر لتنكر لا لتعتبر. ولماذا تذكرونها؟ قد يخدع بها آخرون. أنتم قلتم قد يخدع، إذن هذا المخدوع كيف تفرضونه على الأمة؟ كيف يفرض المخدوع اختياره على الأمة؟ هذه أقوال كان العلماء أغراق في ذكر الأقوال الضعيفة والأقوال الشاذة والأقوال المنكرة. من الأغراض أنهم يريدون أن يظهروا يعني وجه الصواب مشرقا، فحينما يذكر القول الضعيف يشرق وجه الصواب لأنك تقارن. هذا قول يعني القول الرديء يقوي القول الصحيح، وذكره فقط كأنه دليل لصحة الصحيح. إذا كان القول المقابل لهذا القول هو هذا، لأن هذا القول ده هو الأقوى والأودى والأحسن والأجمل، فأيضا ليحصنوا المعرفة الشرعية أنهم يذكرون كل ما قيل، هذه أمانة، فلا يقبئون أدلة. نحن فقهنا وعلمنا يعتمد على الأدلة، لا نتوارى من شيء، لا نستحي من شيء، فالضعيف ضعيف والمنكر أبدا منكر. ومن هنا فنحن نعرض كل ما قيل من باب الأمان، وأيضا يبين لك مدى الحرية الواسعة التي تمتع بها العلماء في ظل الإسلام، أن صاحب القول الضعيف الشاذ يذكر ويناظر ويناقش ويبين ضعفه، ما في حد، ما في تخبئة لأقوال، ما في عزل لأناس، ما في إقصاء. فصاحب طالما أنه من أهل العلم وقال قولا حتى ولو شاذا يذكر. لماذا نخاف من الشاذ؟ لا نخاف من الشاذ، نحن نواجهه ونبين دليل. فقد يستدل العلماء لأصحاب أقوال شاذ، يعني صاحب قول شاذ لم يستدل على قوله بدليل واضح، أو استدل والقول والدليل يعني نسي، هو يأتي العلماء يقول يمكن أن يستدل لهذا القول بكذا، لكنه مردود بكذا. هذا فيه تحصين للعلم أيضا، حتى لا يأتي الآن من يقول أنا اكتشفت قولا لم يخطر على بال العلماء السابقين، يقول له خطر على بالهم وردوه، قد ذكر ورد، لأن الآن دعوة التجديد وأنه أتى بجديد وأنه أتى بما لم يأتي به الأوائل واكتشف شيئا لم يكتشفه من قبله. نقول كل في الغالب كل ما تحتمله القسمة العقلية ذكر ورد، رد على ما يرد عليه وقبل ما يستحق القبول. كان ذكر الأقوال الضعيفة والشاذة والواهية تحصيل للمعرفة، أن يأتي من يدعي أنه حصل على جديد، نقول له يعني هذا من أشد ما قيل عندنا، الجديد الذي تفتخر به هذا شاذ جدا يعني، ووجه شذوذه كذا وكذا، فيغلق الطريق على المدعين وعلى الذين يفرضون أنفسهم من غير دراية على العلم الشرعي. عرفتم؟ هذا الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.